القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي ميت لوزة بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: أنا بالنيابة عن شباب مركز ميت لوزة وبالأصالة عن نفسي جاي أعرض مشكلتي وشكواي. وإحنا بالمختصر المفيد كده ومن غير ما أطول على حضراتكم، بنشتكي من رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت لوزة ومجلس الإدارة اللي معاه. أيوة الموضوع يا سادة يا كرام، إن مجلس الإدارة ده ورئيسه معاهم على رأسهم يعني قاعد في مكانه من يوم ما ولدت نمي. أي والله يعني تقريبا كده من 25 سنة فاتوا، وسبب وجودهم المدة دي كلها إيه؟ سبب لا يعلمه إلا الله، لأنهم لا بيعملوا حاجة ولا محتاجة ولا لهم أي إنجازات. ده غير الفساد اللي هحكي لكم عليه حالا يا حضرات. خد عندك مثلا رئيس مجلس الإدارة ده كان أمين الصندوق، وبعدين نائب رئيس مجلس الإدارة ثلاث دورات متتالية بالمخالفة للقانون طبعا. مش بس كده، ده حضرته بيأجر القاعة اللي في الدور الثاني صالة أفراح لحسابه الخاص، وقفل اشتراكاته العضوية من 2017 لحد النهاردة علشان يحول الجمعية العمومية لمجموعة من المنتفعين من أتباعه، ومنهم المدام بتاعته اللي ماسكة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة اللي ما بتجيش أساسا، وبيوقعوا بالنيابة عنها كأنها يعني موجودة. ده غير إن المركز ما بيعملش أي أنشطة، مجرد ورق متستف وفواتير مضروبة. وطبعا كان لازم نشتكي، وأنا بنفسي رحت لإدارة شباب المنصورة، قاموا قالوا لي: إزاي الكلام ده؟ لا لا لا، احنا بنحارب الفساد في كل مكان. ما هو علشان كده انا جيت لحضرتك، وانا عارف ومتاكد انكم مش هتسكتوا. لا نسكت ازاي؟ فين الشكوى اللي معاك؟ اتفضل سعادتك، الشكوى ايه؟ ربنا يعمل بيتك. والله ما كنت عارف ان سيادتك مش هتسكت ابدا. اسكت ازاي؟ هي فوضى، سيب لي انت بقى الشكوى وحط في بطنك بطيخه صيفي او شتوي، هي مش هتفرق معانا. فين القهوه بتاعتي يا ابراهيم؟ وسبت له الشكوى يا حضرات اللي مضى عليها معظم شباب المركز، وعشم في الله خير طبعا. لكن لقيت الوقت بيعدي ولا في حس ولا خبر، والسيد رئيس مجلس الإدارة ومجلسه موجودين في أماكنهم وبيعملوا اللي هم عاوزينه، والمركز عبارة عن أشباح يا حضرات، لا ملعب لكرة القدم ولا سباحة ولا كمال أجسام ولا أي حاجة. قلت اروح لإدارة الشباب تاني، يمكن يكونوا نسيوا الموضوع ولا حاجة، وجل من لا يسهو. ننسى ازاي؟ ننسى ازاي يا محترم؟ انا عمري ما نسيتك ولا ينفع انساك. اصل يعني حضرتك الموضوع طول قوي. معلش يا سيدي معلش، ان الله مع الصابرين. اصل بيني وبينك احنا بنرتب لهم عشان يوقعوا بقى، وهي الوقعة. بس الحقيقة هم ما وقعوش، وشكلنا كده احنا اللي وقعنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. بس السؤال دلوقتي، مشكلتنا دي لها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.